أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 18. في سورة المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباده الذين يسارعون في الخيرات، وكان منهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. في قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي مستكبرين بالبيت الحرام، فكانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف، وكانوا يتكبرون على المسلمين. سامرا تهجرون، سامرا أي كنتم تتسامرون حول البيت، تهجرون أي تقولون قولا باطلا بالاستهزاء بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. مع الآيات من سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي ولا يحلف أولو الفضل منكم في الدين والسعة في المال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين من مال الله بسبب ذنب فعلوه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالله عز وجل يعاملكم بجنس صنيعكم، فيعفو عنكم كما تعفون ويغفر لكم كما تغفرون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا أي زوجوا، الأيامى الأيم هو من لا زوج له، منكم أي من الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم أي من عبيدكم وجواريكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون ما يتزوجون به حتى يمن الله عز وجل عليهم بالمال فيتزوجوا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي الذين يبتغون من عبيدكم الحرية عن طريق المكاتبة، وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال على أقساط ويكتبها ثم يدفع له قسطا بعد قسط، إن أرادوا ذلك إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم قدرة على الكسب وأداء بإحسان فاكتبوا لهم ذلك وحرروهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أي اكتبوا لهم هذا الأمر وحرروهم، إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي ساعدوهم في سداد هذه المكاتبة وفي سداد هذه الأقساط. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لا يجوز لكم إكراه جواريكم على الزنا طلبا للمال، إن أردنا تحصنا إن أردنا عفة، وإن لم يردنا أيضا فهو حرام، ولكن ذكرت هنا للتشنيع عليهم، أي كيف يقع منكم ذلك وهن يردن العفة وأنتم تأبونها. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي من يكرههن على الزنا فإن الله من بعد إكراههن هذا غفور لهن رحيم بهن، والإثم على من أكرههن. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى فضله على عباده المؤمنين بأنه يوفيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، ذكر مثالين لأعمال الكفار. الأول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هؤلاء الكفار أعمالهم كالسراب، ذلك الماء الذي يراه من هو على الأرض المستوية في الظهيرة بقيعة بأرض، يحسبه الظمآن ماء للمعانه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد الماء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد لها ثوابا، ووجد الله له بالمرصاد فوفاه عمله، والله سريع الحساب. أو تشبيه آخر: كظلمات في بحر لجي، أو تكون أعمالهم كظلمات في بحر لجي، في بحر عميق، يغشاه موج، يعلوه موج، من فوقه موج آخر، من فوقه سحاب كثيف يحجب عنه ضوء القمر وضوء النجوم. حتى إنه إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها منه. فكذلك الكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضلال وفساد الأعمال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له هداية بالدين وبالإيمان فلا نور له ولا هداية له في الآخرة. آية من آيات الله عز وجل في مراحل إنزال المطر: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي ألم تر أن الله سبحانه وتعالى يسوق السحاب إلى حيث يشاء ثم يؤلف بينه ثم يجمع بينه ثم يجعله ركاما، أي يجعله متراكما فوق بعضه، فترى الودق يخرج من خلاله، أي فترى المطر يخرج من بينه، وينزل من السماء من جبال، أي وينزل من السحاب الذي في السماء على هيئة الجبال وعلى شكل الجبال، فيها من برد، أي فيها من هذا الثلج الصغير المتصلب، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يوجهه سبحانه وتعالى كيفما يشاء بقدرته، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه، وكل ذلك من آيات الله عز وجل. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا نداء الرسول بينكم كما ينادي بعضكم على بعض، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، ولا تنادوه باسمه مجردا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يعلم الله المنافقين الذين يخرجون يلوذ بعضهم ببعض، يخرجون خفية من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تنزل بهم محنة، أو يصيبهم عذاب أليم.